نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن أرحب بصاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات. نبدأ معكم باستعراض أسئلة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين عبر جوال البرنامج، له سؤالا. في سؤاله الأول يقول: فضيلة الشيخ، عندي أخ يسكن في سكن مستقل ولنا أكثر من فترة لم نصله، وهو قاطع بنا الصلة ولا نعرف أين سكنه ولا أي شيء عنه، فماذا علينا تجاهه؟ وهل نعتبر قاطعي رحم مع أن لي أبناء عمومة أيضا بعيدين عنا ولا نعرف عنهم شيئا؟ أفيدونا مأجورين ووجهونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال الحقيقة عن صلة الرحم أحسب أنه ومهم جدا، وعن قطعة الرحم مهم جدا، ويلحظ الحقيقة أنه يكثر السؤال عنه، كما أنه يكثر الشكاية الحقيقة من يعني مظاهر قطيعة الرحم ومظاهر عدم صلة الرحم. ومع الأسف الوقت الحاضر بوسائله واتصالاته ومستجداته أحيانا قد، ومع الأسف أيضا حتى مع يعني مادياته و ما زحف على المسلمين من ثقافات يعني أخرى شوشت كثيرا على يعني العلاقات الطيبة، بل حتى على أحيانا ثقافتهم الإسلامية والدينية التي كانت يعني وعاداتهم الحسنة، وأؤكد على الحسنة، ليس كل عادات طيبة، لكن أؤكد هنا على عاداتنا الحسنة فيما يتعلق برحمنا وأهلنا وأسرنا واجتماع الأسر. فمع الأسف أنه فعلا في الوقت الحاضر احتاج السائلون أن يسألوا عن مثل هذا، ولهذا يعني الحقيقة ينبغي أن يتفقه المسلمون في هذا الأمر. فالله عز وجل أمر بصلة الأرحام وأمر بالبر والإحسان إليهم جميعا، ونهى وحذر عن قطيعتهم وعن الإساءة إليهم. في الإحسان قال عز وجل: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. أيضا في قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله السلامة. صلة الرحم هي شعار أهل الإيمان وشعار الإيمان بالله واليوم الآخر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فعليك أخي السائل أن تتفقه هذا. وأيضا صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق، ففي حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وزيادة العمر هنا إما البركة في عمر الإنسان الواصل، أو زيادة حقيقية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يزيد، أن الله بصلة رحمه يزيد في عمره، بما أنه قدر ذلك في كتابه، كما يقول شيخ الإسلام في تفسير هذا الموضوع. في الرزق مثلا يقول: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. لا شك أن مثل هذا مما يدعو المسلم إلى يجتهد في صلة رحمه. وأيضا صلة الرحم تجلب صلة الله ذي الواصل، فالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل أنه قال أنه خلق الخلق حتى إذا خلق فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي، قال فهو لك. الحديث صحيحين، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله صلى الله عليه وسلم. أيضا صلة الرحم أسباب دخول الجنة، ففي حديث أبي أيوب قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، أيضا الحديث صحيحين. فكل هذا يا أخواني مما ينبغي أن يفقهه المسلمون وأن يجتهدوا في صلة رحمهم. وصلة الرحم كما هو معلوم تشيع المحبة بين الأقارب ويصفو العيش وتكثر المسرات، وهي رفعة للواصل في الدنيا وفي الآخرة، وفيها عز وفيها كرم وفيها يعني شرف لمن يعينه الله عز وجل. وطبعا صلتهم تكون بزيارتهم، وتكون بتفقد أحوالهم، وتكون بالسؤال عنهم وبالإهداء إليهم، وبإنزالهم منازلهم بما يعترف أقدارهم، إذا كان أبا، إذا كان مسؤولا، إذا كان كبيرا، إذا كان كل ينبغي معرفة مقاماتهم حقيقة، والتصدق على فقيرهم والإحسان إليه، والتلطف مع غنيهم، وتوقير كبيرهم والرحمة بصغيرهم، أيضا تعاهد ضعفتهم ومساكينهم، وتعاهد جميعا بكثرة السؤال والزيارة. فهذا كلها من وسائل وأن صلة الرحم، وأحيانا استضافتهم أيضا وحسن استقبالهم، وأيضا الدفاع عنهم وعلى شأنهم والدعاء لهم وسلامة الصدر وإصلاح ذات البين. فالباب في أخواني في هذا واسع، وعيادة مرضاهم وإجابة دعواتهم إلى آخره، فالباب في هذا واسع جدا، فينبغي يعني الملاحظة في هذا. أما فيما يتعلق الحق بالعقوق، وهو الذي سأل عنه حقيقة السائل الفاضل صلى الله عليه وسلم، قاطع الرحم كما أشرت قبل قليل ملعون في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. علي بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده قال لولده يا بني لا تصحبن قاطع رحم، فإني وجدته ملعون في كتاب الله في ثلاثة مواطن. قاطع الرحم يخشى أن يدخل من الفاسقين بل من الخاسرين في قوله عز وجل وما يضل به إذ الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في القال أولئك هم الخاسرون. أيضا نسأل السلامة قاطع الرحم تعجل له العقوبة. فعلى أخي السائل وهو يسأل عن سؤاله هذا يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله صاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخل في الآخرة من البغي وقاطع الرحم، هذا في الحديث عند أبي داود الترمذي. ولهذا سؤال السائل يا أخي حينما يقول يعني أنه لم يصلهم، أيضا ينبغي أن تعلموا أن الواصل ليس بالمكافئ. فالسائل الفاضي يقول لي فترة لم أصلهم وهو قاطع، هو لا شك أن الذي أحق بالصلة هو القاطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، أما أنك إذا زارك تزوره وإذا هدلك تهدي إليه هذه مكافأة. فليس ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فعليك تواصل. ولهذا أيضا قولك في السؤال وهل اعتبر قاطع رحم مع أن لي أبناء عمومة بعيدين ولا نعرف عنهم شيئا، نعم أنت قاطعه نسأل الله السلامة. فأرجو لعلك تعذر بالجهل ولا أنت قاطع، فعليك أن تتقي الله عز وجل، وعليك أن تبادر بالسؤال، وإن أظهروا جفاء وإن أظهروا ابتعادا فعليك أن تتواصل معهم. نعم قد لا يكون تتواصل يوميا، لكن تتواصل معهم بالمناسبات، تحاول أيضا حتى أن تدخل من يتوسط إذا كان هناك يعني أمور مشوشة في العلاقات فيما بينكم، ولا سيما الحمد لله مع وسائل الاتصال الجديدة الآن ممكن تتواصل برسائل الهاتف برسائل غيرها، بحيث أنك ترسل له وإن لم يرد عليك، فمجرد تتحبب إليه ترسل إليه تدعو له هذه كلها من المحببات. فعليك يا أخي أن تعلم أن صلة الرحم ليست فقط مع الواصل ومع الذي بينك وبينه، بل إنها مع القاطع. وفقك الله عز وجل، وفقنا جميعا، ويسر لنا أن نصل رحمنا وأن نحفظ حقوق أهلنا وأقاربنا. وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أيضا له سؤال آخر معالي الشيخ، يقول في سؤاله: أنا أسكن مع والدي وعند الوالد عمال يشتغلون عند غيره ويأخذ عليهم نسبة شهرية، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل يجوز لي أن آكل مما ينفقه الوالد على البيت أو أن آخذ من هذا المال مع العلم أني مقتدر وقادر على أن أنفق على نفسي؟ وجهوني بارك الله فيكم. أما ما يفعله الوالد أنه يأخذ نسبة شهرية، طبعا هذا إذا كانت سائغة نظاما ويسمح بها نظام البلد وقانونه فأرجو لا حرج، لكن ممنوع فلا. هيئة كبار العلماء عندنا في بلادنا في المملكة العربية السعودية طبعا يعني أصدروا في هذا طبعا حكما، وقالوا إن كل استخدام وتشغيل للمستخدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصالح العامة فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستخدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرما، لأن الكتاب والسنة قد دل على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استخدموا من أجله من الفساد الكبير والشر العظيم على المسلمين فيجب منعه. فالحقيقة أن هذا يجب أن يمنع، وهذا قد يكون أيضا من الكسب الحرام، وعليك أيضا أن تناصح أباك وأن توجهه وأن تنبهه. أما أن تأكل من مالي فأرجو لا حرج إن شاء الله، وما دامك مستغني أيضا تقلل، لكن لا شك الوالد طبعا له حق يعني أن تأكل منه، وأرجو لا حرج إن شاء الله، لكنه هو العمل هذا لا يجوز، والكسب هذا من مثل هذا الكسب لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع وجيه طه يقول بأنه مصري مقيم في المملكة، يسأل عن حكم اللحية، هل ترك اللحية فرض أم سنة؟ وهل إذا كان هناك من يأمرني بحلقها حتى لا يلحق بي الأذى هل يعتبر في هذه الحالة منافق؟ ما حكم في هذا المقام؟ أفتونا ووجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، وجزاك الله خير فين على الحرص على أن تستفتي في أمور دينك، ولا سيما مثل هذه الأمور التي أحيانا يعني قد يتساهل فيها بعض الناس، فلا شك المفتى به عندنا وهو الصحيح إن شاء الله أن حلق اللحية لا يجوز وأنه حرام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تضافرت عنه الحديث في المنع في هذا في قوله في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين، وهو في الصحيحين. الأصل أنه لا يجوز حلقها ولا أخذوا شيء منها، وينبغي الإنسان فعلا في هذه الأمور ألا يتساهل، وأيضا ألا يعني يجعل كل سبب خفيف أو سبب يعني أو أحيانا قد يكون موهوم أنه داعي إلى الإقدام على أحيان بعض الممنوعات الشرعية. أما إذا فعلا غلب على ظنك أنه قد يلحقك أذى يشق تحمله من حبس أو إيذاء في مال أو في نفس أو في أهل، فأرجو إن شاء الله يعني أنه يعني قد يكون لك مندوحة، وأيضا حاول يعني التقليق المكان، إذا كان يكفي الأخذ منها هذا خير من حلقها، وأن والله عز وجل يقول: إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فما دام أنك هناك إكراه وهناك ما يلحق بك ضر طبعا يغلب على ظنك، إما تتيقن أو يغلب على ظنك، أما مجرد الوهم أو مجرد يعني تخويف بعض الزملاء أو المعارف أو الناس أو مجرد اتصالات، هذه لا ينبغي أن يعني تكون يعني سببا، إلا إذا كان فعلا غلب على ظنك أنه يلحقك أذى في نفسك أو في مالك من حبس أو نحو ذلك، فأرجو لا حرج، ويكون الإثم على من أكرهك، والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الرحمن أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، لدي قريبة زوجها قد توفي رحمه الله، فهل يجوز لها قضاء عدتها بمنزل والدها، حيث إنه لا يوجد لها محرم بمنزل زوجها عدا عمها وعمها عاجز، هل يجوز قضاء عدتها بمنزل والدها في هذه الحالة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وهذا يكثر الحقيقة السؤال عنه. فالأصل لا شك أن المرأة المتوفى عنها زوجها أنها تلبث وتمكث في البيت الذي إما في بيت زوجها إذا كانت الوفاة في بيت زوجها، أو في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ أجله. قالت فاعتدت فيه 14 و10. فالأصل هو أن تعتد في البيت الذي جاء فيها نعي زوجها، لكن بالفعل إذا كان يعني خافت على نفسها أو لم يوجد عندها من يقوم مصالحها ولم تستطع هي أن تقوم بها فلها أن تعتد في غير مزيد، لها إن شاء الله تعتد في يعني فعلا تذهب إلى بيت أبيها ما دام أنها تخشى على نفسها أو أنها لا تقوم أو لا تستطيع القيام بمصالحها في وهي في هذا البيت الذي يعني نعي زوجها وهي فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ المستمع عبد الله الحربي يقول في سؤاله معي الشيخ: ما حكم متابعة المؤذن من خلال الأذان الذي يكون في الساعة أو الراديو أو التلفزيون؟ ما صحة هذه المتابعة؟ أحسن الله إليكم. هذا سؤال جيد، وقد يكون حاجة من في بعضه من بل من نوازل هذا العصر، من حيث الحمد لله أنه كما قال السائل يعني وجدت وسائل جديدة سواء الراديو أو التلفزيون بحيث يعني يسمع الأذان، ليس فقط يسمع مباشرة من أذان المسجد الذي مسجد حيه أو مسجد الذي مر به، إنما سمعه من تلفزيون أو سمعه من راديو. فهذا الحقيقة إذا كان الذي يبدو له والله أعلم، إذا كان هذا الأذان في وقت الصلاة وهو نقل حي يعني مباشر فتشرع الإجابة، يجيب ما دام أنه حي مباشر وفي وقت الصلاة اللي أنت فيها، فهو لعله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه ما صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة الشفاعة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالحقيقة يعني إذا كان النقل حيا مباشرا وفي وقت الصلاة وفي وقت الصلاة فأرجو أن فعلا أنك يعني تجيب، أما إذا كان مسجل فالتسجيل لا يعد أذانا يعني حيا، بل حتى يعني قد لا يقع به الإجزاء، لأن التسجيل الحقيقة يعني الأذان عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، والتسجيل هذا فالمؤذن لا شك أنه طبعا حينما يؤذن يهدي عبادة ويحتاج إلى نية، وبين المسجل هذا لا يمثل الأذان الشرعي، لكن على كل فما دام أنه حي ومباشر وفي وقت الصلاة فتجيبه إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: بعد السلام، أحبكم في الله، تقدمت إلى وظيفة أنا ومجموعة أخرى ولدي واسطة قوية تضمن لي بإذن الله تعالى الوظيفة، علما بأن المتقدمين الآخرين لديهم مؤهلات وخبرات أكثر مني، فهل يحل لي هذا الأمر علما بأننا سندخل المقابلة جميعا؟ أيضا هذا السؤال يعني له نظائره، يتعلق بما يسمى بالواسطة الحقيقة، يعني كانك تقول أنا تقدمت مع نظراء هؤلاء وكلنا يعني إما متساوون في المؤهلات أو حتى هم أفضل مني، ولكن يعني قد يكون لي يقول لي واسطة قوية تضمن لي بإذن الله الوظيفة. فالحقيقة إذا كان يترتب على هذه الواسطة حرمان من هو أولى وحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة التي على تحمل أعباء هذه الوظيفة ومؤهلاتها وكفاءاتها والنهوض بأعمالها، فالشفاعة هنا لا تجوز، فلأنها ظلم، بمعنى أنها تقديم من هو أقل على من هو أحق، فكأنها بهذه الواسطة تمنع الإسلام أو المسلمين من تحرمهم كما يقال من عمل الأكفأ وخدمته وقيامه بمهمات المسلمين ومرافقهم، إضافة إلى أن قد تولد فعلا ضغائن وظنون السوء ومفسد المجتمع. فإذا كان أما إذا كانت لا تقد بمعنى لا تؤثر وإنما هي نوع من التقوية فأرجو لا حرج، لكن سؤالك تقول لأنهم هم أقوى وهم يعني أكثر تأهيلا فعليك أن تتقي مثل هذا، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من مكة المكرمة هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل يقول: فضيلة الشيخ، أنا من سكان مكة وقد لقيت سلسالة من الذهب في الشارع، ماذا أفعل به؟ وجهونا بارك الله فيكم. الحقيقة أن لقطة الحرم الراجح من أقوال العلم أنها لا تحل لملتقطها، إما أن يعرفها حتى يأتي صاحبها أو يدعها في محل في مكانها حتى يأتي صاحبها، أو يعني إذا أخذها إلى الجهات الرسمية التي فعلا يعني تودع عندها المفقودات والضوال وما يضيع من أمتعة المسلمين فأرجو لا حرج، لكنه يعني لا تملك بالتعريف لقطة مكة على القول الصحيح طبعا، وإن كان يقول أنها كسائر كغيرها من اللقط لكنه أو الملتقطات، لكنه الصحيح أنها لا تملك بالتعريف، وإنما إما أن تعرفها حتى يتصاحبها أو تدعها في مكانها، أو وهذا قد يكون أحسن أيضا أن توصلها أو تحملها إلى الجهات الرسمية التي تختص بحفظ الضوال وما يضيع من ممتلكات المسلمين في المشاعر في الحرم والمشاعر المقدسة، وإن كان طبعا بعض المشاعر لا تكون داخل الحرم، والله أعلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه هي الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لي معالي، الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.